لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. نتقدم بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه على هذا القرار الشجاع الذي سوف يكون فيه صلاحا للعباد والبلاد، ونؤكد ونتمنى أن يستمر تفعيل دور هذا القرار وعدم التهاون فيه أو التراجع، ولا نلتفت إلى المتخاذلين وإلى من يريدون في لهذه الأرض الفساد، ونريد أن تقوم الحكومة الشجاعة بتنفيذ هذا الأمور ومخالفة المحاسبين. صغر أو كبر هذا المخالف يجب أن يحاسب، ويجب أن لا يلتفت إليه، وإنما شأننا ومطلبنا هو إصلاح هذه الأرض التي نعيش عليها حتى يحفظنا الله سبحانه وتعالى وينزل علينا النعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نشكر جلالة الملك المفدى على توجيهاته باتخاذ مثل هذا القرار بمنع الخمور وأوكار الدعارة في البحرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين جلالة الملك ولصد أي محاولات لوقف هذا القرار، وبالعكس الشعب البحرين كله يقف مع جلالة الملك في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تحمي سمعة البحرين وتعيننا أمام الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلد بأمنه وأمانه. جزاكم الله خير. نشكر جلالة الملك على معنى أهل الخمور، ونتمنى محاسبة المخالفين إن شاء الله. نشكر جلالة الملك على القرار في قطع الخمور في البلاد، ونتمنى محاسبة كل مخالف في هذا البلد الطيبة، والله يوفق الجميع إن شاء الله. أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري.